محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثابين إن شاء الله ومأجورين وأجرك على فاطمة الزهراء إن شاء الله. فاطمة تبكي لمصاب الصادق جعفر. احفظ المستهل إن شاء الله وساعدني بالجواب يشفع لك الإمام جعفر الصادق إن شاء الله يوم القيامة. فاطمة تبكي لمصاب الصادق جعفر. فاطمة تبكي لمصاب الصادق جعفر. دمع العين تجارى نور الله توارى. دمع العين تجارى نور الله توارى. فاطمة تبكي لمصاب الصادق جعفر. فاطمة تبكي لمصاب دمع العين. دمع العين تجارى نور الله توارى. دمع ما شاء الله نور الله. فاطمة فاطمة تبكي لمصاب فاطمة دمع العين. دمع نور الله. دمع العين نور الله توارى. فاطمة لمصاب الصادق جاء ما شاء الله بارك الله. فاطمة دمع العين. دمع العين بارك الله نور الله. دمع سيدي أيها البحر تمهل خلفك الناس عطاشا. أيها البحر تمهل خلفك الناس عطاشا. أنت يا عمرا سيبقى في مدى الأيام عاشا. أنت يا عمرا سيبقى في مدى الأيام عاشا. لو تفانى الدهر حتما سوف توحي انت عاشا. سوف توحي أيها البحر تمهل خلفك الناس عطاشا. ونمير العلم أفنى وسرابا يتلاشى. أنت يا عمرا سيبقى في مدى الأيام عاشا. لو تفانى الدهر حتما سوف توحيه انت عاشا. أنت يا حبي نبض أشواقي خذ هوى قلبي عند إشراقي أنت يا حبي نبض أشواقي خذ هوى قلبي عند إشراقي وارتقب مني نطب أوراقي واسكن الآن وسط أحداقي أنت يا حبي نبض أشواقي خذ هوى قلبي عند إشراقي وارتقب مني نطق أوراقي واسكن الآن وسط أحداقي أنت يا طاودا عظيما كان يحوي بالجلال أنت نور الله حقا ودليلا لا يزال أنت يا طاودا عظيما كان يحويه الجلال أنت نور الله حقا ودليلا لا يزال أي وصف فيك أحكي أكمال أم جمال سيدي عذرا فإني عاشق حين يقال أي وصف فيك أحكي أم كمال كمال أم جمال سيدي عذرا فإني عاشق حين يقال أيها الباقي رغم أعدائك إنك الساقي كل أجزائي أيها الباقي رغم أعدائك إنك الساقي كل أجزائي فامضي كالشمس خلف غيمائي واملئ الدنيا فيض وضائي فامضي كالشمس خلف غيمائي واملئ الدنيا فيض وضائي واملئ الدنيا فيض وضائي ستبقى جوهر العلم وقدس الطهر والحلم ستبقى جوهر العلم وقدس الطهر والحلم وشمسا في مدى الأفق تبدد غيمة الظلم ستبقى جوهر العلم وقدس الطهر والحلم وشمسا في مدى الأفق تبدد غيمة الظلم من تعاق من يا ترى يروم للصادق العظيم العلم فيه يجري من أزل قديم من يا ترى يروم للصادق العظيم العلم فيه يجري العلم فيه يجري من أزل قديم بحر يتيه فيه ذو الفطنة الحكيم معدن علم طه من منحة العليم من يا ترى يا روح للصادق العظيم العلم فيه يجري من أزل قديم بحر يتيه فيه ذو الفطرة الحكيم مع دين علم طه من منحة العليم. فيا ألقا رأيناه يشح الأرض أنوارا وقاد زمامها حقا إلى العلياء أقمارا. فيا ألقا رأيناه يشح الأرض أنوارا وقاد زمامها حقا إلى العلياء أقمارا. تلامس المعالي للأفق قد علته تأخذ منه علما فهل ترى حوته. تلامس المعالي للأفق قد علته تأخذ منه علما فهل ترى حوته. هل قطرة تضاهي بحر السماء وعته تصغر حناء ساعة أن رأته. ساعة أن تألق الفكر به بل رامه داهرا حين يشوف ناهضا وينهض الفكرا. تألق الفكر به بل رامه داهرا حين يشوف ناهضا وينهض الفكرة. تحيرت فيه النهى بل كلنا حيرا لا خيس في الدنيا بي زيدا ولا عمرا. تحيرت فيه النهى بل كلنا حيرا لا خيس في الدنيا بي زيدا ولا عمرا. فيا بحرا بالعلم دفاق أهل تحوي ذا البحر أوراق. فيا بحرا بالعلم دفاق أهل تحوي ذا البحر أوراق. فيا أسفا قد غاب إشراق ولم يبقى للروح إزهاق. فيا بحرا بالعلم دفاق أهل تحوي ذا البحر أوراق. فيا أسفا قد غاب إشراق ولم يبقى للروح إزهاق. ولم يبقى جامعة الفكر مضت وانحسر البحر ولم يعد من بعده يستنهض الفكر. جامعة الفكر مضت وانحسر البحر ولم يعد من بعده يستنهض الفكر. هل ينقضي يا سيد من بعدك الأمر وأنت مصباح الهدى والشفع والوتر. هل ينقضي يا سيدي من بعدك الأمر وأنت مصباح الهدى والشفع والوتر. جامعة الفكر مضت وانحسر البحر ولم يعد من بعدي يستنهض الفكر. هل ينقضي يا سيد من بعدك الأمر وأنت مصباح الهدى والشفع والوتر. ضوى حزنا في شهر شوال مضى عنا نور من الآلي. فوى حزنا في شهر شوال مضى عنا نور من الآلي. وذا الكون أمسى بزلزال جرى دمعا يشكو بأوالي. فوى حزنا في شهر شوال مضى عنا نور من الآلي. وذا الكون أمسى بزلزال جرى دمعا يشكو بأوالي. جرى دمعا جرى دمعا يشكو بأعوالي. فاطمة تبكي لمصاب الصادق جعفر. ما شاء الله. فاطمة تبكي لمصاب الصادق جعفر. عين دمع العين تجارى، نور الله توارى. دمع العين تجارى، نور الله توارى. فاطمة فاطمة تبكي لمصاب الصادق جعفر. دمع العين دمع العين تجارى، نور الله توارى. بارك الله. دمع العين تجارى، نور الله توارى. فاطمة فاطمة تبكي لمصاب فاطمة فاطمة تبكي لمصاب الصادق جعفر. يا سيدي أقبلت فاطمة الزهرة تبكي الصادق بحسرة، معولة والمدمع يدمو وما يجيب ساكي بالعبرة. أقبلت فاطمة الزهرة تبكي الصادق بحسرة، معولة والمدمع يدمو وما يجيب ساكي بالعبرة. بالبقيعة اقبلت جنها وانحنت تلثم بقبرة، وجنها بالفاجعة تنادي آه يا صادق العترة. أقبلت فاطمة الزهرة تبكي الصادق بحسرة، معولة والمدمع يدوم وما يجيب ساكي بالعبرة. بالبقيعة أقبلت جنها وانحنت الفم بقبرة، وجنها بالفاجعة تنادي آه يا صادق العترة. آه يا صادق العترة. قوم يا ولدي وصليت أمك، قوم يا ولدي خلني بضمك. قوم يا ولدي وصليت أمك، قوم يا ولدي خلني بضمك. من حني ظهري أقبلت يمك، ناحلة بهمي وزادني همك. قوم يا ولدي وصليت أمك، قوم يا ولدي خلني بعض أمك. من حني ظهري أقبلت يمك، ناحلة بهمي وزادني همك. من حني ظهري أقبلت يمك، ناحلة بهمي وزادني همك. آه يا ابني كم مصيبة سجرت بالقلب همك، هالدهار هذا القسى وياك، وهو نفسي القسى لمك. آه يا ابني كم مصيبة سجرت بي القلب همك هالدهار هذا القسى وياك وهو نفسي القسى لمك وأول مصيبة اللي صارت يا ابني بهالزمن يتمك شرفت بيك الإمامة وابتدت غيمات غمك وأول مصيبة اللي صارت يا ابني بهالزمن يتمك شرفت بيك الإمامة وابتدت غيمات غمك غيوم من محنة في سماء عمرك تبقى تتهام ويستمر صبرك غيوم من محنة في سماء عمرك تبقى تتهام ويستمر صبرك وش جم يصيبك بالمحل دهرك عظم الباري يا الولد أجرك وش جم يصيبك بالمحل دهرك عظم الباري يا الولد أجرك أقبلت فاطمة الزهرة تبكي صادق بحسرة معولة والمدمع يدموم وما يجيب ساكي بالعبرة بالبقيعة قبلت جنها وانحنت تلثم بقبرة وجنها بالفاجعة تنادي آه يا صادق العترة آه يا صادق آه قوم يا ولدي وصلت أمك قوم يا ولدي خلني بعض أمك قوم يا ولدي وصلت أمك قوم يا ولدي خلني بعض أمك من حني ظهري أقبلت يمك ناحلة بهمي وزادني همك من حني ظهري أقبلت يمك ناحلة بهمي وزادني همك آه يا ابني كم مصيبة سجرت بي القلب همك هالدهار هذا القسى وياك أهو نفسي القسى على أمك وأول مصيبة اللي صارت يا ابني بهالزمن يتمك شرفت بيك الإمامة وابتدت غيمات غمك وابتدت غيمات آه آه غيوم من محنة في سماء عمرك تبقى تتهامى غيوم من محنة في سماء عمرك تبقى تتهامى ويستمر صبرك غيوم من محنة في سماء عمرك تبقى تتهامى ويستمر صبرك وش جم يصيبك بالمحل دهرك عظم الباري يا الولد أجرك وش جم يصيبك بالمحل دهرك عظم الباري يا الولد أجرك، عظم الباري أصب دمعي وكسر ضلعي تزيد على مظالمك، أصب دمعي وكسر ضلعي تزيد على مظالمك، ومسماري يشب ناري وتزيد بداهرك سهامك، أصب دمعي وكسر ضلعي تزيد على مظالمك، ومسماري يشب ناري وتزيد بداهرك سهامك، شدة ألم مصابي والصارو حل علي بنهار لو تهاوت كان انقلب مسية، شدة ألم مصابي والصارو حل علي بنهار لو تهاوت كان انقلب مسية، لا ما وقف عذابي ما وقفت الأذية، بولادي استمر وبدمعي الجرية، تصورتك آتي أملتك غريب تعاني وتصابق بدمع ساجن، يا أبو الكاظم أذكرك يا الولد حاير، تصورتك آتي أملتك غريب تعاني وتصابر دمع ساجين، يا ابو الكاظم اذكرك يا ولد حاير، تصورتك آتي املتك غريب تعاني وتصابر دمع ساجين، يا ابو الكاظم دمع ساجم، يا ابو الكاظم اذكرك يا الولد حاير، يا ابن بألم اذكرك في خلوة العبادة، لن ابغى در عدوك على دارك اعتمادة، يا ابن بألم اذكرك في خلوة العبادة، لن ابغى در عدوك على دارك اعتمادة، ياخذك يا حبيبي ويقيدك بأقعادة، هايج يا ويلي صبرك وبقلبك اتقادة، يا ابن بألم اذكرك في خلوة العبادة، لن ابغى در عدوك على دارك اعتمادة، ياخذك يا حبيبي ويقيدك بأقعادة، هايج يا ويلي صبرك وبقلبك اتقادة، سحبولك بجار العدة من دارك مقيد، يا ابني ترى علي صعب يا ولدي هالمشهد، يسحبولك بجار العدة سحبولك بجار العدا من دارك مقيد، يا ابني ترى علي صعب يا ولدي هالمشهد، صارت علي لوعتي يا ولدي تتجدد، ذكرت من سحبة وعلي والنار تتوقد، سحبولك بجار العدا من دارك مقيد، يا ابني ترى علي صعب يا ولدي هالمشهد، صارت علي لوعك يا ولدي تتجدد، ذكرت من سحبة وعلي والنار تتوقد، يروعوني مع أعظم الروعة يظل جفني يهمل بس دموعه، يروعوني مع أعظم الروعة يظل جفني يهمل بس دموعه، مصعبها يا ولدي هاللعب، مصايبكم يا ولدي مفجوعة، مصايبكم وظلت كل ما صابتك صيبة أتراوع، ذم الحزن يهمي بأسك من كل ألم تجرى، ظلت كل ما صابت تصيب أتروح ذم الحزن يهمي بأس من كل ألم تجرى واللي ختم في ظلم محن الأشد واضع من سمك بجسمك سرى من كبدتك يا الطاع على فراشك يا ولدي مدد وهالآلام كانها صفت تشتد على فراشك يا ولدي مدد وهالآلام كانها صفت تشتد تشب نارك بالآه تتوقد وهالجمرات يا ولدي ما تنعاد وهالجمرات يسحبونا سحبونك بجار العدا من دارك مقيد يا ابني ترى علي صعب يا ولدي هالمشهد صارت علي لوعد يا ولدي تتجدد ذكرت من سحبه وعلي والنار تتوقف أعظم الروعة ويظل جفني يهمل بس دموعة يروعوني ما أعظم الروعة ويظل جفني يهمل بس دموعة ومصعبها يا ولدي هاللعب مصايبكم يا ولدي مفتوعة ظلت كل ما صابت ومصيبة تروح غيم الحزن يهمي بس من كل ألم تجرى واللي ختم في ظلم حل محن الأشد وأفضع من سمك بجسمك سرى من كبدك تقطع على فراشك يا ولدي مدد وهالآلام كانها صفت تشتد على فراشك يا ولدي مدد وهالآلام كانها صفت تشتد تشب نارك بالآه تتوقد وهالجمرات يا ولدي ما تنعاد وهالجمرات يا ولدي ما